السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فحقق اللهم رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع صورة النساء المدنية المباركة الميمونة، ومعنا أربع آيات. لو كنا صادقين في الطلب والحصول على العلم لكنا لا نتجاوز هذه الآيات الأربع إلا إذا حفظناها عن ظهر قلب وفهمناها فهما صحيحا سليما، ووطننا النفس على أن نعمل بها عملا صحيحا سليما. ولكن هبطنا من قرون، كنا في علياء السماء نقود البشرية ونسودها، واحتالوا علينا وهبطنا، نقرأ ما نقرأ، نسمع ما نحفظ، نعلم ما لا، إلا ما رحم الله. هيا نجرب أنفسنا في هذه الآيات الأربع، نتناول كل ليلة آية ونجد في حفظها وفهمها. فإن فرقنا في هذه الأيام الأربعة من السبت إلى الثلاثاء وجدنا أنفسنا حفظنا أربع آيات، لا سيما الذين ما حفظوا من القرآن شيئا، عوام يسمعون كلام الناس يحكونه كما سمعوه، تتعدد الأحاديث بينهم يرددونها، ويسمع أحدهم آية تكرر 40 مرة ما يحفظها. فسروا لنا هذه الظاهرة يا علماء النفس، يا علماء الاجتماع. هذه أم الفضل، رضي الله تعالى عنها أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقول: صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالمرسلات فحفظتها. ائتيني بمرأة أو رجل من عوام المسلمين يسمع المرسلات 10 أيام والله ما يحفظها. كيف هذا؟ لأنهم كانوا طالعين ونحن هابطين. الآن عرفنا شبيبة ومعايشناها يسمع أغنية لعاهرة أو ماجن في الإداعة أو في الآلة التي كانت تسمى المغنية فيحفظها بألفاظها ولهجتها. وإن شئتم حلفت لكم. فما هو السر؟ أولئك كانوا طالعين ونحن هابطون. كلمة الحق والخير ما نحفظها ولا نعنى بها. كلمة الشر والطعن والسب تحفظ بصورة جيدة يعني ونحكيها ونعيدها. قال أحد المحبين: كنا هكذا قبل هذا الدرس والآن ارتفعنا ونزلنا منازل الصالحين. هاني مرة ثانية كيف الخروج من هذه الظلمة التي وقعت فيها أمة النور؟ دلونا يرحمكم الله. الجواب وليس سواه من جواب: أن نعود كما بدأ رسول الله وأصحابه. أما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين العوام رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أهل القرية من قرآن المنتسب إلى الإسلام يتعاهدون إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل: يا فلاح ألق بالمسحات من يدك توضأ وتعال إلى المسجد، يا تاجر أغلق باب تجارتك، يا صانع ارمي الحديد من يدك، يا أم فلان تطهري. يؤذن المغرب وأهل القرية كلهم في المسجد رجالا ونساء وأطفالا، يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون جلوسنا هذا. النساء وراء ستارة تحفظهن وتسترهن، والبانون الأطفال كالملائكة صفوف، والفحول كما أنتم، والمعلم ربي أمامهم. ليلة آية يتغنون بها ويحفظونها رجالا ونساء وأطفالا، ما هي بالصعبة ولا بالمستحيل، وتشرح لهم وتفسر لهم ويتذوقونها وتملأ قلوبهم نورا ومعرفة. واليوم الثاني سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتغنون بها يحفظونها، يبين لهم المرادنا، والكل عزم وتصميم على أن يعمل بما علم، يوما فيوما شهرا فآخر عام. كيف تصبح تلك القرية؟ دلوني. كالملائكة والله تختفي كل مظاهر الشر والخبث والفساد، ويحل محل ذلك الإخاء والمودة والطهر والصفاء كأنهم أسرة واحدة بل أطهر وأصفى. أهل المدن ذات المناطق المتعددة أهل كل حي ومنطقة يوسعون جامعهم حتى يتسع لهم ثم يلتزمون بهذه الرجعة الصادقة إلى منهج أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل فطهر الرجال والنساء وأقبلوا على بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة. أقسم بالله الذي لا إله غيره لا تختفي مظاهر الخيانة والغش والشح والكبر والكذب والباطل وتصبح تلك البلاد كأنهم أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يبقى مظهر من مظاهر الشح ولا البخل ولا الشحاذة ولا التعاسة ولا السرقة ولا كل هذا ينتهي لأنهم بعد عام عامين يصبحون علماء علماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أراد البرهنة فانظر في عالمكم في قريتكم أو مدينتكم أليس أتقاكم لله؟ والله لا أتقاكم لله أقسم بالله. ما السر؟ ما السبب؟ العلم. عافوا ربهم فأحبوه وخافوه. أما أن نعيش في ظلمة الجهل ونريد أن نكمل ونسعد ونسود مستحيل هذا. وعندنا قد يقول القائل وقالوها حتى في الحلقة إيش هذا التأخر والعودة من جديد إلى كذا؟ نفرط العمل ناتي كلنا المسجد. قلنا لهم أئمتكم هداتكم الذين اتبعتموهم وقلدتوهم ومشيتم وراءهم اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل. هيا نمشي إلى باريس عاصمة الكفر، إلى لندن، إلى برلين، إلى قل ما شئت، الساعة السادسة وقف العمل. صح وإلى لا؟ وأين يذهبون؟ إلى المراقص والملاهي والملاعب والعبث إلى نصف الليل. وإحنا لا نذهب إلى المسجد ولا إلى غيره، مسحورون وإلى عميان أو ماذا أصابنا؟ عرفتم الحقيقة ولا لا؟ لن ترتفع مظاهر الظلم والخبث والشر والفساد بل والشرك والبدع والضلالات والهلاك إلا إذا سلكنا مسلك رسول الله وأصحابه. ونعم هاو الدكتور طبيب بالعظام والقلب قال ما إن رجعنا إلى هذا الحلق حتى طوبنا وطهرنا. إينا كيف تسمع عن الله وتعيش عام عامين ثلاثة ويبقى ظلمة نفسك هي مستحيل. الماء والصابون يطهران الأبدان ولا لا؟ إذن والحكمة والكتاب تطهران القلوب والأرواح. فكل الجرائم والموبقات والشر والفساد هي نتيجة الجهل وظلمته ولا لوم. هيا نتغنى بهذه الآية الأولى من الأربع. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفسونك في النساء، أي عام ما يقول هذه الكلمة ويستفسونك في النساء؟ تصعب هذه يعني؟ من العام يقول هذا ويستفسونك في النساء أي يطلبون الفتية في شأن النساء؟ ويستفسونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قل يا رسول الله الله يفتيكم فيهن. قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. من يعيد هذه الجملة؟ قلها. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. صعب هذه. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب من في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإن الله كان به عليما. هذه الآية الكريمة نزل بيانها وحكمها في أول الصورة وبقي بعض المستضعفين أو بعض ضعفاء الإيمان يترددون مع طاق التشريع المفاجئ الذي يضرب على عادات عاشوا عليها قرونا. فكانوا يستفتون من جديد أي يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر تعالى الرسول فقال له يستفتونك أي يا محمد يستفتونك أي يطلبون الفتيا منك في أي شيء. قال له قل الله يفتيكم. يستفتونك في أي شيء في النساء. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن أولا وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان بعليما يجزيكم به كاملا وافيا. نعود إلى الآيات التي أحالهم الله تعالى عليها تقدمت في أول الصورة. قال تعالى قبله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى يا أولياء اليتامى من أعمام ومن إليهم أعطوا اليتامى أموالهم. هذا أمر الله وإلا لا؟ لأنهم كانوا ما يعتبرون اليتيم أهلا للمال. كل يا ولد واشرب حتى تكبر نحن مسؤولون عنك. لا يعترفون بإيث اليتيم. عرفتم؟ عاشوا عليه قرونا. جاء القرآن يبطل الجاهلية ويوجد العدل والإنصاف. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب. وهذا عاشرناه وعرفناه فينا لما جهلنا. الولي أو الوصي يأخذ من مال اليتيم الجيد وينسب إليه الردي. سمين لليتيم يذبحها وخلي الشاة الأولى لليتيم يبعث ولده ائتنا بالشاة الفلانية يقول ضعيفة شاة اليتيم سمينة هات الشاة هذه بأمثلة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب. تعطوا اليتامى ردي من غنم من إبل من ثمر من كلام الأموال المتنوعة وتأخذ أنتم الجيد بحجة أن اليتيم ما له قيمة ما هو في حاجة وما إلى ذلك. أبطل الله تعالى هذا نهائيا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدل الخبيث بالطيب. ما اليتيم طيب يبقى ماله مالكم خبيث يبقى مالكم. أما أن تبدل الطيب بالخبيث لا. أما كون يعطونا الطيب ويعطونا الطيب لليتيم يأخذ خبيث هذا مستحيل، ما يخطر ببالهم. الذي يعملونه يأكلون الطيب من مال يتيم غير جيد. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يخلطونها معهم ويأكلونها. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموال، أي لا تفصلوا بين مالكم وبين مال اليتامى، لأن الخلط هذا يسهل عليهم أن يأكلوا أموال يتامهم، فلا بد من فصل المال. ثم قال تعالى إنه هذا الخلط وهذا الأكل وهذا المنع كان عند الله حوبا إثما عظيما. إنه كان حوبا، الحوب الإثم كلمة أفضع من كلمة إثم وذنب. الحوب هذه في أول الصورة تقدمت ولا لا؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثانيا وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما معنى هذا؟ يكون لرجل يتيمة دميمة. ما معنى دميمة؟ غير جميلة. عرفتم؟ ما يرغب في أن يتزوجها لأن ما هي جميلة والمال عندها، فماذا يصنع؟ إما يتزوج لأجل المال وبعد ذلك يسيء إليها ولا يحسن إليها لأن ما تعجبه. عرفتم؟ إذن أو يتزوج غيرها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إن خفت ألا تعدل في هذه اليتيمة لأنها دميمة ما ترغب فيها ولكن مالها كثير فترغب أن تتزوجها لتأكل مالها، إذن زوج هذه غيرك وأعطيها مالها وانكح أنت ما طاب لكم ولذة من النساء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. أما أنك تحتكر هذه المرأة لمالها فلا تزوجها ولا تحسن إليها ولا تقصد لأجل أنها ذات مال، فهذا لا يصح من المسلم ولا ينبغي أن يكون بعد اليوم، وأبطل الله تلك العادة أو ذلك الخلق السيء. وآتوا اليتامى ولا وإن خفتم ألا تقسطوا، والقسط والإقساط والعدل، أقسط يقسط إذا عدل، أما قاسط يقسط إذا جار وظلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع كما تيسر، واتركوا هذه المؤمنة الدميمة ومالها. هذا ويشهدونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ما قلنا اليتيمة الدميمة ذات المال لا يزوجها لغيره ويزوجها لأجل مالها ويسيء إليها لا يحبها ولا يعطيها حقها، فما هو الإرشاد الصحيح؟ أن يزوجها غيره ويعطيها مالها. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وشيء آخر، تكون عند اليتيمة وما عندها مال ويحرمها من المهر، بدلا ما يعطيها مهر المثل يعطيها شيء تافه، يقول أنت بنتي أنت من عائلتي لما نعطيك 50 و60 ألف. لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من المهور وترغبون أن تنكحوهن. هذا كله تقدم في أول الصور وما جاءت الاستفهامات. فهم يسألون رسول أجابه لقول لهم ويستبتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما أي وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان كذلك. المستضعفين من الولدان قدمنا أن الأولاد يعتبرون يعني اليتامى لا حق لهم في هذا المال, الوصي أو الولي هو الذي يتصرف فيه وينفق كما شاء, والولد لما يكبر يغتنم ويكسب ويأكل له مال. المهم كانوا لا يحترمون أموال اليتامى ولا يعرفون حظا لها أبدا عند الله. فجاء القرآن الكريم فبين لهم الطريق. المستضعفين من الولدان يجب أن ترعى أموالهم وتحفظ وتنمى ولا يؤكل منها كما قال تعالى لا لا الآيات الأولى قبلها وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وبعدها الآية قبل وابتلوا اليتامى قبل ايش؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مهر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. من هم السفهاء؟ الأطفال الصغار والنساء وفاقدي العقل والحصافة العقلية. هؤلاء عيال الله يجب أن تحافظوا على أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يتيم عندك ما يعرف أن يبيع ولا يشتري كذا ولا لا, لا يصح أن تعطيه المال احذر عليه. أخوك وإن كان أكبر منك سنا ما يحسن التصرف المال يبذله ويفسده لا يحل لك أن تعطيه هذا المال. زوجتك والمرأة أضعف في هذا الباب. هؤلاء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال لا بالبيع والشراء ولا بالأخذ والعطاء, هؤلاء لا تعطوهم أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. حياتكم قائمة على المال ولا لا؟ أما يقولون المال قوام الأعمال. إذا كان هناك امرأة أو ولد أو رجل وكان سفيها ليس بحكيم ولا عاقل لا تعطوهم أموالهم وتصرفوا أنتم فيها ونموها لهم واحفظوها. فهمتم هذه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي الحياة قائمة عليها. وبعد ذلك وابتلوا اليتامى إذا بلغ اليتيم الثامن عشر أو بلغ سن البلوغ امتحنه أولا, خذ هذه الألف ريال واشتري لنا ما نحتاج إليه وانظر هل يجيد الشراء والبيع ولا لا, أعطيه كذا بيع هذه الشاء في السوق وانظر كيف يتصرف. فإذا ابتليت وامتحنت واختبرت وناجع أعطيه ماله, أما ما دام سفيا فلا يحل أن تعطيه المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستمهم رشدا فادفعوا إليها أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تعرفون هذه ولا لا؟ الوصي عجل يا ولد استعجل, بعد عام يبلغ يأخذ المال, عجلوا انفقوا منه وكلوا واشربوا خشية ان يكبر ويتسلم ماله. دي طباع البشر لنا اذا لم يهذبها الله عز وجل ويؤدبها ويصلحها به حقائقها. ولا تأكلوها إسرافا، بدل ما يذبح شاة يذبح شاتين، بدل ما يأتي بقنطار دقيق يأتي بقنطارين، عجلوا إسرافا وبدان مخاف أن يكبروا. وهكذا في اليتامى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا ما ترك شيئا تتعلق بحياة المؤمنين إلا أنزل فيه كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما جهل الناس القرآن ما قرأوا بعد هذا الذي سمعتم في أول السورة. قال تعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويستفتونك مع هذا ويستفتونك بالنساء ما لهن وما عليهن قل الله يفتيكم فيهن وقد افتاكم في الآيات السابقة. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء بينه تعالى ولا لا التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان اليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. والمستضعفين من الولدان السفهاء أيضا وإن كانوا أولادك واليتامى كذلك. وما تفعلوا من خير قل أو كثر فإن الله كان به عليما ويجزي به بعلمه به. فأدبهم وعلمهم طرق الخير ودعاهم إليها وواعدهم بالجزاء الأوفى. هذا هو الله رب العالمين. هيا نسمع هذه الآية من التفسير لنتأكد من صحة ما علمنا. قال معنى الآيات هذه الآيات الأربع، نحن قرأنا آية فقط منها باقي الثلاث. هذه الآيات الأربع كل آية منها تحمل حكما شرعيا خاصا. والله العظيم كل آية من هذه الآيات الأربع تحمل حكما شرعيا خاصا يجب على المؤمنين أن يعرفوا وأن يطبقوا. فالأولى نزلت هذه الآية إجابة لتساؤلات من بعض الأصحاب. هذه الآية نزلت استجابة الله لعباده المؤمنين لما أخذوا يتساءلون أنزلها الله ليبين لهم حكمه فيما هم شاكين فيه أو مترددين. قال نزلت إجابة لتساؤلات من بعض الأصحاب حول حقوق النساء ما لهن وما عليهن، ما لهن من حقوق وما عليهن من حقوق أيضا. لا يراعى لهم جانب ولا يحفظ لهم حق ولا يحفظ لهم حق كامل. نعم اي نعم. مرة ثانية ايضا نزلت اجابة، هذه الآية نزلت اجابة لتساؤلات من بعض الاصحاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حول حقوق النساء ما لهن أي من حقوق وما عليهن أي من حقوق، لأن العرف المعتاد الذي كان سائدا في الجاهلية ما هو؟ كان العرف يمنع النساء والأطفال من الميراث بالمرأة. ما لا تصنع المرأة بالمال، هي زوجة زوج ينفق عليها، الأولاد صغار ما يدفعون عن الحي ولا يقاتلون عدو، لا حاجة إلى المال، أطعموهم وأسقوهم وأصفوهم. هذا العرف العادي في الجاهلية. قال لأن العرف الذي كان سائدا في الجاهلية كان يمنع النساء والأطفال من الميراث بالمرأة، وكان اليتامى لا يراعى لهم جانب ولا يحفظ لهم حق لأنهم صغار ما يدافعون ولا يكتبون. فلذا نزلت الآيات الأولى من هذه السورة التي تدارسناها وقررت حق المرأة والطفل في الإرث وحظت على المحافظة على مال اليتامى. وكثرت التساؤلات لعل قرآنا ينزل إجابة لهم حيث اضطربت نفوسهم لما نزل لما اضطربت نفوسهم لما نزل في أول السورة. قال فنزلت هذه الآية الكريمة تردهم إلى ما في أول السورة. ارجعوا لأول السورة تردهم إلى ما نزل في أول السورة وأنه الحكم النهائي في القضية فلا مراجع بعد هذه. ارجعوا إلى أول السورة والحكم الموجود هناك والحكم النهائي ما في تردد فلا مراجع بعد هذه. فقال تعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويستفتونك في النساء يخاطب النبي ولا ويستفتونك في النساء أي يطلبون فتياك أي وما زالوا يستفتونك في النساء. لماذا قالوا يستفتونك بصيغة المضارع معنى يتجدد هذا السؤال وما زالوا يستفتونك بالنساء أي في شأن ما لهن وما عليهن من حقوق كالإرث والمهر وما إلى ذلك الحق الإرث والمهر. قل لهم أيها الرسول الله يفتيكم فيهن واستبح أنت الله يفتيكم فيهن وقد أفتاكم فيهن وبين لكم ما لهن وما عليهن فلم هذا التردد والشك. وقوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أي لا تعطونهن ما كتب لهن من واجب وترغبون أن تنكحوهن أي تتزوجوا بهن أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء في أول السورة كاف لا تحتاجون إلى غيره كاف لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضا إن بين لكم أن من كانت تحته يتيمة يتيمة دميمة غير جميلة لا يرغب في نكاحها فليعطيها مالها وليزوج غيره وليتزوج هو من شاء من النساء ولا يحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالها لا يتزوجها ولا يزوجها وتبقى كل من يخطبه ما هي مستعدة للزواج أو هذا غير صالح. اتق الله مشى خطوتين وعاد اليك وقال ما هي اوامر الله هذه ما عرف. اذا تعال ابقى معنا شهرا او شهرين حتى تعرف اوامر الله. عرف اوامر الله بعد ونواهيه ما هي قال اجلس معنا ايضا سنعلمك نواهي الله الخمر والزنا والربا والكذب والغش والخداع والكبر والعجب والشرك والرايع. عرفت الاوامر والنواهي إيه؟ نعم الان تستطيع ان تتقي الله. ما ترون في امه الاسلام من الف سنه هل تحققت لها ولايه الله لافراد ما عرفوا الله ولا عرفوا ما يحب ولا ما يكره وأخيرا مستعدون لتطلبوا العلم من الليلة وإلى لا يا إخواننا إذا دقت الساعة الثالثة مساء أغلق الدكان سواء كنت حلاق وإلى قصار. يا صاحب المقهى أغلقها وتوضأ وإتي إلى مسجد حيك أو قريتك. أنت وكل أهل الحي والقرية تجلسون جلوسنا هذا وتأخذون تتعلمون. صليتم العشاء امشي إلى دكانك إن شئت وإلى مقهاك. أما هذه الساعة لا بد من أن نطلب العلم فيها. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ والله لا نجاة من هذه المحنة ومما يتوقع لهذه الأمة إلا إذا عادت على هذا الطريق. تتخلى عن الكبر والعجب والدعوة الباطلة وحب المال وتعصوا في بيوت ربها بين يدي علمائها تتلقى الكتاب والحكمة. إذن وصانا هيا ننفذ وصية ربنا نتقي. فالذين يعرفون أوامر الله ويوم يتقونه والذين ما يعرفون يجب أولا يعرفوا. ثم قال تعالى وإن تكفروا وتعنصرتم إيش تقوى ما نتقي ماذا يحصل؟ الله أكبر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هو في حاجة إليكم أنتم اكفروا في غنى عنكم ما يحتاج إلى عبادتكم ولا طاعتكم ما شرع إلا من أجلكم فقط. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وما زال غنيا عن كل ما سواه حميدا محمودا في الأرض والسماء إذ كل الكون يحمده. لما تقدم هذه الآلة هكذا صانعها ما تقولها العليم ولا لا؟ صانع هذه مو عليم حمد تنظر إلى أي شيء في الكون تقول خالق عظيم هذا فهو الغني الحميد. ثم قال أيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. معشر المستمعين عرفتم أن لله ما في السماوات وما في الأرض مؤمنون بهذا مؤمنون. إذن عليكم ألا تتزلفوا ولا تتملقوا ولا تذلوا ولا تهونوا إلا له هو. إذا ارتفعتم لا ترجوا ولا تطمعوا ولا ترغبوا ولا تسألوا ولا تفعوا أيديكم ولا تطلبوا من كائن أبدا إذ ليس هناك من يملك شيئا إلا الله. فهمك اعتقادك أن لله ما في السماوات وما في الأرض هذا يصرفك عن الخلق كلهم صرفا كاملا ويربطك بالله لا تبرح تسأل وتتضرع إليه في كل حاجاتك لأنه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لو عرف إخوانكم هذا يبيعون الخمر من أجل القوت يتعاطون ربا من أجل المال يسبون ويشتمون العلماء من أجل الوظيفة ما عرفوا. من عرف كما عرفنا الآن أن لله ما في السماوات وما في الأرض والله ما أصبح قلبه يتقلب إلا في الله. هو الذي يغنيه الذي يرزقه الذي يشفيه هو الذي يعزه الذي يعطيه الذي يميته الذي يحييه إذ هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. ما بقي سيدي عبد الرحمن ولا عبد القادر ولا رسول الله ولا خديجة ولا فاطمة ولا الحسين ولا انتهى أمرهم. وجماعتكم يا رسول الله يا فاطمة يا مولاي إدريس يا عبد القادر يا سيدي بدوي يحادون الله عز وجل هؤلاء يملكون شيئا؟ قولوا والله ولا ذرة. كيف إذا تقبل عليهم بقلبك وتناديهم بلسانك يا سيدي هنا يا رجال البلاد بهذا الصوت؟ عندنا مظاهر عجيبة ولا نلومهم لأننا ما علمناهم. عرفتم؟ جهلا يعيشون في ظلمة الجهل. من علمهم؟ من عربهم؟ من قرأ أبوابهم وناداهم أن يحضروا بيوت الله لتتعلموا الكتاب والحكمة؟ لا. فنقول الرجل المسبحة في يده وهو يذكر الله بأعظم ذكر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما تأخذ غفوة منه تسقط المسبحة من يدك يا سيدي فلان. فهمتم هذا ولا لا؟ هو يصرخ لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مغني ولا مواطي ولا ضار ولا ناف لا إلا الله، لما تسقط المسبحة من يديك يا سيدي فلان. فإن معنى لا إله إلا الله؟ هذه مظاهر الجهل. ما عرف الله يكتب على السيارة يا فاطمة رأيناها أو يا حسين. لا إله لا لهما ما علمناهم. وقولوا هم ما طلبوكم لتعلموهم أيضا، أعرضوا وأدبروا وأكبوا على دنياهم وأوساخهم. إذن الورقة عامة لنا ولهم إلا من شاء الله. ثم قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أما أذهب عادا وثمود وإلا لا؟ يا سكان الجزيرة أين عاد في حضرموت وما حواليها إلى عدن إلى السحر؟ تلك الأرض كانت فيها دولة أعظم دولة الكون. وقرأوا والفجر وليال عشر. الله يحلف إي والله بيمين الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسعي. هل في ذلك قسم ولا لا؟ لصاحب عقل. أم لا عقل له كالبهيمة ما يفهم اليمين ولا القسم. زيد ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم بالذات ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان طول الرجل فيهم 30 ذراعا. فبهتم إذا كان طوله 30 ذراع أو 60 ذراع الغرفة كم تكون البيت؟ والله قطع طرافه يعني. التي لم يخلق مثلها بالبلاد انتهت أزالها الله وأبادها ولا لا؟ وما زال التاريخ البشري إلى الآن عند الفلاحين يسمونه قارة العزيز. القارة والقيرة بالعامية يوم في آخر الشتاء شديد البرودة يسمونه قارة العزيز، لأن عزيز من هذه الأمة دخلت في داخل جبل وظنت أنها نجت. فاليوم الثامن هي 8 أيام ولا فاليوم 7 ليالي 8 أيام. فاليوم الثامن دخل سيح تلف تلف تصرخ في داخل حتى سحبته وخرجته وفلق راسه على باب الجحر. آخر يوم عاد رحل المؤمنون مع نبيهم هود صلى الله عليه وسلم وتركوا الديار. ونجاهم الله بإيمانهم وتشاءموا إلى الشام فنزلوا بمدائن صالح الآن موجودة. مدائن صالح كأمنة الجاهلة وصماعاتهم وعذابهم الجبال يتخذونها غرفا وحجرات عجب وامشي تنظرها، لكن ما نسمح لك لانك اذا وصلت ما تغني او تضحك. والرسول قال اذا ما راسم بها لا تضحكوا ابكوا، فان لم تبكوا فتبركوا. اذا وانكسرت الحياه وكثر عدد واصبحوا امه، فبعث الله فيهم رسوله صالحا فكفروا به ونعقوا الناقه فابادهم. اين هم؟ اما قوم لوط غلبهم الان بحيره لوط موجوده عند الاردن وفي الصين البحر الميت، تحولت البلاد الى بحيره، حتى البحيره ما يكون فيها حوت ولا حيوان. جعلنا عاليها سافلها بآثارنا الباطل انتشر فينا الشرك والوثنيات والفجور. مضت فترة ما بين قرية وقرية في بلاد المسلمين لا تجتازها إلا بعملة ولا ما يسمح لك. القرية الواحدة فيها ثلاثة طرق وأربع طرق يبيتون يسهلون. إذا انتظروا. فسلط الله علينا أعداءنا وهو تعالى قد نفعنا بدعوة الإسلام وعاد الاستقلال وها نحن نضحك عليه نضحك على الله استقللنا الوطن الكذا ومعرضون عن ذكره وكتاب إعراض كامل. لو تنظر بعين القلب لقلت لا إله إلا الله إن يوما عجبا سينزل بديار المسلمين أعظم من محنة تسليط اليهود والنصارى لأننا نضحك عن الله. تحررنا استقللنا الوطن وزارات المال الاقتصاد كذا إلا وزارة الإسلام بالحق ما في أشهر البلاد بهذه الطريقة. على كل حال نحن مع قوله إن يشأ يذهبكم وإلا لا إما يذهب قوتكم ووجودكم أو يذهب أموالكم أو يذهب ما عندكم ويأتي لآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قدير أبلغ من قادر. قدير وقد فعل. وننظر ما حولنا وما بعدنا وما قبلنا. ثم قال تعالى سبحان الله اسمع من كان يريد ثواب الدنيا. تريدون أنتم الدنيا ولا لا؟ اعبدوا الله فالله يعطيكم الدنيا ويعطيكم الآخرة. إذا كنتم صادقين تريدون الغنى والمال والراحة والسعادة ولا لا؟ تريدون هذا؟ هذا موجود عند الله، أطيعوه يتحقق لكم ويزيدكم الآخرة أيضا. فما دمتم راغبين في الدنيا وتريدونها حتى عاصم عن الله وكتابه وذكره، أعلمكم بأن الله عز وجل عنده ثواب الدنيا والآخرة. أطلبوا منه تعالى. كيف يا شيخ نطلب من الله؟ هذا كتاب وهذا رسوله، وما قال اعتقدوه بقلوبكم اعتقدناه، وافق عقولنا أو خالفها، أمرنا أن نقول قلنا، أمرنا أن نسكت سكتنا، أمرنا أن نعمل عملنا، هذا هو. من كان يريد ثواب الدنيا اسمع، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، مو ثواب الدنيا فقط، الدنيا ثانية، وثوابها ماذا؟ دنان ودراهم وطعام، ينتهي بمرض أو بموت، لكن ثواب الآخرة وجزاؤها. إذن أيها العاملون، أيها الشغيلون، أيها المتكالبون على الدنيا، ندلكم على أن عند الله دنياكم بكاملها والآخرة أيضا. إذن فأطيعوا الله تحصلون على السعادتين، الدنيا والآخرة. سبحان الله، هذا كلام الله. وكان الله سميعا بصيرا. كل الأصوات أصوات النمل، والنمل عندها صوت عليم. القرآن سجل لنا خطبة النملة، والله لا بالحرف الواحد. وقرأوا قوله تعالى من سورة النمل، سماها الله سورة النمل: إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان يستعرض قواه العسكرية لأنه يقضي يفتح العالم لينشر فيه الإيمان والطهر والصفاء والعدل والرخاء. استعرض يوما جيوشه والجيوش ماشية، وإذا بنملة عند قرية من قراها ترفع صوتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أزكاها، ما أفطنها، ما أكثر أدبها. قالت وهم لا يسعون، أما لو كانوا يسعون بكم ما يطاعونكم ولا يقتلونكم، لكن ما يسعون. اتخذوا لأنفسكم ادخلوا قصوركم. فلما سمع سليمان ضحك فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا نقوله لما كنا نستقل. استقل البلاد الفلانية، استقلت البلاد الفلانية عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. كلما يستقل إقليم نقرأ هذه الآية: أين مواقفكم؟ قتل، دمر، هذا عميل، هذا ذنب. لا، ما عرفوا الله ولا القرآن ولا هذا. سليمان عليه السلام سخر الله له الإنس والجن والطير، وعلمه لغة الطير بكامله. لما حصلت النعمة قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشفر أم أكفر. ونحن استقللنا وأعرضنا عن الله وكتابه وعذبنا أولياءه وسخرنا من دينه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.